الله كفى والسلام على نبينا المصطفى لا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوه الكرام، ما زلنا مع كتاب الشريعه ونحن على مشارف الانتهاء من هذا الكتاب. ما زلنا مع كتاب الشريعة، هذا الكتاب الماتع الذي جمع جملا من عقائد أهل السنة والجماعة، وهو كتاب حريم بكل طالب علم أن يتقن ما فيه من المسائل، ونحن على مشارف الانتهاء منه، وكدنا أن نصل إلى النهاية، لكننا وإن أطلنا لحق الصحابة الكرام علينا لا سيما وأن العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق والكفران والعصيان حب الصحابة، فإن المنافق علامته بغض الصحابة والسب فيهم واللعن في الصحابة، كما قال التعيس البئيس أنه لا يرى خيرا في يومه إلا أن يصبح إلا أن يتصبح بلعن الشيخين ويتمسى بلعن الشيخين. لعنة الله عليه وعلى من يعني يكون في دياناته وفي طريقته. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك كنا نعلم صبياننا حب الصحابة، حب الصحابة دين ندين الله به، حب الصحابة إيمان، حب الصحابة كما قال سلم علامة الإيمان في حديث أنس في الصحيح علامة الإيمان حب الصحابة أو حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. فما زلنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع آل البيت، ويشهد الله جل في علاه على حبنا لآل البيت، ولا نرى إيماننا يعلو بحال ولا مؤشر الإيمان يقفز قفزة عظيمة إلا بحب آل البيت، وإننا نتقرب إلى الله بذلك وكما تقرب أبو بكر وعمر وعثمان بحب آل البيت، ونحن نتقرب بحب آل البيت لله جل في علاه، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته، وقال كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ونحن اليوم إن شاء الله نتكلم على أيضا المسألة العظيمة وهي حب آل البيت، والكلام على بقية آل البيت بالكلام على خديجة وجعفر وحمزة رضي الله عنهم أجمعين، وإن كان في وقت يكون العباس أيضا وابن عباس. نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب الماتع، ونسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، فهذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. لو لم يكن في هذه المجالس إلا أن الله جعل يذكركم بالثناء عليكم بأسمائكم أمام الملائكة لكفى، كما قال الله تعالى اذكروني أذكركم، وقال صلى الله عليه وسلم أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ. اللهم اذكرنا عندك يا رب العالمين وثبت الإيمان في قلوبنا، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يحشرون مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وأطل في عمره على عمل صالح والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال محمد بن الحسين رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم أن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها فضلها عظيم خيرها جزيل، أكرمها الله العظيم بأن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رزقت منه الأولاد الكرام وأولدها فاطمة الزهراء مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم قدر خديجة ويكثر ذكرها ويغضب لها ويثني عليها كرامة منه لها. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته، وهي أول من أسلم من النساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بما شاهد من الوحي فتثبته وتعلمه أنك نبي وأنك عند الله كريم، ويتعبد لربه عز وجل في جبل حراء فتزوده وتعينه على عبادة ربه عز وجل وتحوطه بكل ما يحب، فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بما أعد الله لها في الجنة من الكرامة، وأمره الله عز وجل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب وهو الدر المجوف. قال عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد سيدة نساء عالمها، وقال عليه الصلاة والسلام حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون. فرضي الله عنها وعن ذريتها الطيبة المباركة.

الأسدية، الحسيبة، النسيبة، اللبيبة، الأريبة، الذكية، الفاطنة، التقية، النقية، التي صارت أما للنبي صلى الله عليه وسلم حنونا في وقت كان يحتاج فيه إلى هذا الحنو العظيم، وقد وقفت وقفة عظيمة لم يقفها الرجال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سببا في ثبات جأش النبي صلى الله عليه وسلم بعد اللأواء والمشقة والمشدة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة. وكان العام الحزين جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن ماتت خديجة، ومات بعدها أبو طالب رضي الله عنه رضي الله عنها وأرضاها. خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكبره، بلغت 40 وكان سنة ابن 25 سنة، فكان يتاجر لها في مالها، وقد استنبط العلماء من ذلك كما سنأتي في المسائل المهمة بجواز المضاربة بهذا الباب. فكان يلقب بالصادق الأمين، فكان يتاجر لها في ماله، فرأته بعد مجيئه من السفر كأن ظلة تظلله، فكانت من أشد الناس فراسة فاختارته زوجا له. لذلك لما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أشد الناس فراسة أبو بكر وامرأة موسى وأيضا عزيز مصر أقول وخديجة رضي الله عنها وأرضاها من أشد الناس فراسة، لأنها نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه كبير الشأن، لذلك بعثت إليه فطلبته. وهذه أول المسائل التي يمكن أن نستفيدها من زواج خديجة رضي الله عنها وأرضاها من النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبته فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يسيرة المؤنة والمهر، فلما تزوجها كان له منها الولد. خديجة رضي الله عنها وأرضاها جاء في فضائلها كثير وكثير، حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تثبت لنا أو تزن لنا مقدار خديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، ومع ذلك تقول ما غرت من امرأة قط مثل ما غرت من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ولم أرها، هي لم ترى خديجة، ماتت، فقالت لم أرها، لكنه كان من كثرة ما كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذبح الشاة فيوزعها قطعا في أصدقاء خديجة، ويقول كانت وكانت. فلما اشتدت الغيرة على عائشة رضي الله عنها قالت ما لك والامرأة عجوز شمطاء، شمطاء يعني اختلط الشعر الأبيض بالأسود عندها، قالت ما لك والامرأة عجوز شمطاء قد أبتلك الله خيرا منها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما. قالت فوقع في خلدي، قلت كيف أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد، اللهم رده عني. فلما انتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا قلت، إن خديجة كانت وكانت وكان لي منها الولد، قد صدقتني وكذبوني وكذبني الناس، وقد اتبعتني وفر مني الناس، وقد قال كلاما يمدح فيه خديجة رضي الله عنها، وقال كان لي منها الولد. فهذه أيضا من المناقب العظيمة لخديجة رضي الله عنها، كان الولد منها رضي الله عنها وأرضاها، لا سيما كما قال المصنف كان منها فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمين ذلك كما سبق وفصلنا في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل خديجة عندما قال خديجة سيدة نساء عالمها، خديجة سيدة نساء العالمين، وقال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع، وذكر منها خديجة بنت خويلد، وقلنا خديجة أفضل من فاطمة، فاطمة هي سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنهم رضي الله عنهن ورضي الله عن الصحابة أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على خديجة هشا وبشا فينظر إليها، حتى جاءه جبريل وهي قد أتت بالإدامة والطعام والشراب للنبي صلى الله عليه وسلم، فابتسم جبريل أو قال جبريل عليه السلام لنبينا الأمين صلى الله عليه وسلم أقرئ خديجة من ربها السلام، وهذا من العلامات الفارقة بين خديجة وعائشة كما سنبين، أقرئ خديجة من ربها السلام وقل إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فهذه كانت بشارة عظيمة لخديجة رضي الله عنها وهي تمشي وتطأ برجلها التراب. خديجة رضي الله عنها وارضاها لها مواقف عظيمة جدا، هذه المواقف قد ظهرت جليا عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال زملوني زملوني، وهي التي بذكائها عرفت ان الله تعالى قد اختاره على الناس اجمعين. وايضا قد واسط النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها وبدنها، ووقفت وقفة عظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت هاله ارتعدت فرائصه، او كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني قام متهللا فرحا بدخول هاله اخت خديجه رضي الله عنها وفاء لخديجه رضي الله عنها وارضاها. المسائل المهمه التي تتعلق بالكلام على خديجه وهي اعظم نساء العالمين قدرا عند الله وقدرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الكلام الاول في فضل خديجه، هل هي افضل ام عائشه؟ وهذا صراحه كلام قد حير العلماء جدا واختلفوا في ذلك على اقوال ثلاثه، قول قال خديجة هي الأفضل، وهذه جمهرة من أهل العلم هم الذين قدموا خديجة على عائشة، وقول آخر قالوا بل خديجة بل عائشة أفضل من خديجة، وقول توسط وجعل الفضل بينهما متوازن في مكان وفي محل وفي زمان. أما القول الأول فقد قالوا خديجة أفضل، والأدلة على ذلك كثيرة. من هذه الأدلة أولا أنها أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها التي طلبت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شدة فراسة منها، وكان هذا في الجانب المرجح لها. والجانب والأمر الثالث أنها التي أنفقت مالها لمعاونة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل في علاه. قالوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وجاء جبريل فقال أقرئها من ربها السلام. أما عائشة رضي الله عنها لم يكن منها الولد، وأن عائشة رضي الله عنها لم تواسي النبي صلى الله عليه وسلم بمالها، وأن عائشة رضي الله عنها لما جاء جبريل قال أقرئها مني السلام، فكان السلام لعائشة من جبريل، وكان السلام من خديجة من رب جبريل. والفرق بين السلامين يبين الفرق بين المنزلتين. هذا مما قد احتج به القوم، واحتجوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها ارضاها ما لك ولامرأة عجوز شمطاء قد ابدلك الله خيرا منها، فقال لا والله ما ابدلني الله خيرا منها. فقالوا هذه فيها دلالة على ان عائشة لم تكن افضل من خديجة، اذا خديجة افضل من عائشة. وايضا قالوا بان السلام قد وفى لها وفاء عظيما انه لم يتزوج غيرها عندما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وتحت النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على جميل فضلها وجميل فعالها مع النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قالوا عائشة افضل من خديجة، واستدلوا على ذلك بادلة كثيرة، من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه حالة كوني افلا من غزوة ذات الثلاث جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احب الناس، عموما رجال ونساء، من احب الناس اليك؟ قال عائشة، فقدم عائشة على الجميع، وهذه دلالة واضحة جدا على ان عائشة تنسلب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال من احب الناس اليك؟ قال عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الا الطيبة التقية النقية، واحب النساء الي عائشة، دلالة انها افضل النساء على الاطلاق، فاقربهن الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من انواع التفضيل ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هون علي شدة الموت او لأواء الموت الا ان جبريل جاءني فبشرني انك زوجتي في الجنة. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت فاطمة تحاج عن ازواري وتقول ان اشدناك الله فابنة ابي قحافة، فنظر اليها فقال يا فاطمة اتحب ابيك؟ قالت نعم اللهم نعم، فقال احب هذه على عائشة، قالت فما رجعت فيها مرة ثانية. وايضا من الادلة الكثيرة التي استدلوا بها على تفضيل عائشة على خديجة، عائشة اعلم من خديجة باتفاق، ومرتبة المرء تعرف بايش؟ بما عنده من العلم، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لاهل العلم اعداؤه، فقدر كل امرئ يعرف بقدر ما عنده. وكانت عائشة رضي الله عنها كما قال الذهبي يقول باتفاق اعلم نساء العالمين على الاطلاق هي عائشة رضي الله عنها وارضاه، وهي التي تدخل دخولا اوليا في قول الله جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة، لا سيما وان الله جل وعلا قد قدم ادم على الملائكة بسبب هذا العلم، قد قدم الخضر في نوع خاص على موسى بسبب العلم، عندما قيل لموسى من اعلم الارض قال انا، قال فاوحى الله اليه عبدي فلان اعلم منك، فذهب وضرب له المطر اعمل المطي من اجل ان يذهب اليه ويتبع، وقال هل قال فقال له كما في الايات الا اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدة. فالغرض المقصود قالوا اذا عائشة رضي الله عنها تتقدم بكل هذا. وايضا قد صلى الله عليه وسلم نصا صريحا كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا اربع، ثم ذكر اربع ليس منهن عائشة، خديجة ومريم واسيا، وذكر فاطمة، ثم قال وفضل عائشة على فضل نسائك فضل السريد على الطعام. هذا من انواع التفضيل القوية لعائشة على باقي النساء، لان السريد كان عند العرب هو اعظم الاطعمة اشتهاء عند العرب، فهو اعظم الاطعمة، ويقدمون طعام السريد على كل طعام، لذلك قال وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام. قالوا هذه دلالات واضحة جدا على ان عائشة افضل من خديجة رضي الله عنها وارضاها. هذا بالنسبة لمن قال بهذا القول. القول الثالث هو الذي انتصر له ابن القيم نقلا عن شيخ ابن تيمية، وقال الفضل للمرأتين، الفضل لخديجة رضي الله عنها وارضاها، الفضل لعائشة، ولكن كلهم في زمان، فخديجة افضل من عائشة في مكة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت يحتاج الى حنو الام، ويحتاج الى مال وفير بحيث يسدده ويعينه على مسألة الدعوة، ويحتاج الى مناقب بجانبه يهون عليه المشقة والشدة واللأواء التي ألقاها في أهل مكة، فكانت خديجة لذلك اختارها الله تعالى لمكة وكانت منزلدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في المدينة كان الاحتياج إلى عالم أو إلى امرأة تتقن وتتعلم وتحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك عائشة رضي الله عنها ما من مسألة اختلف فيها الصحابة إلا وكان الحل وفصل النزاع عند عائشة. اختلف الصحابة في مجلس فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال قولا فصلا، قال ارجعوا الى عائشة لما اختلفوا في مسألة الرجل الذي جامع ثم اكتل فهل عليه غسل ام لا. اختلف المجلس، ابي قال يغسل ما اصابه منها ويتوضأ، وقال عثمان ليس منه الا الوضوء انما الماء من الماء، ثم قال بعضهم لا بل يغتسل، فقال ابو الخطاب ارجعوا الى عائشة فذهبوا الى عائشة، فذهب ابو موسى الاشعري قال اني اريد ان اسالك واستحي من ذلك، قالت سن ما تسأل امك، ثم بعد ذلك قال لا اذا جمع الرجل ثم اكتل هل عليه من شيء يعني من الغسل، فقالت على الخبير سقط ما من مسألة واختلفون فيها الا وكان عند عائشة من الخبر. قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختنان وجب الغسل. فقال عمر الخطاب لا تختلفون امامي مرة ثانية. فصرت النزاع عائشة رضي الله عنها وارضاها. قالوا في المدينة يحتاجون من تتعلم وتتقن وتحفظ وتعمل بقول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة، وايضا كانت تكون امرأة بكر، وهذا ايضا من المرجحات انه ما تزوج بكرا الا عائشة، وان تكون صغيرة في السن يلاطفها وتلاطفه ويأنس بها وتأنس به، وهذا الذي حدث. كان السلام يحب جدا ان يبقى مع عائشة رضي الله عنها وارضاها، حتى ان الصحابة رضي الله عليهم لما علموا ذلك يقينا كانوا يتقصدون نوبة عائشة من اجل ان الهدية تصل الى عائشة. ولذلك ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موت يقول اين انا اليوم، أنا اين انا غدا، اين انا غدا، اين انا بعد غد، وهم يتلمسون منه يعلمون انه يريد ان يمرض عند عائشة. لذلك عائشة قالت مات بين سحري وبين نحري رضي الله عنها وارضاها. وهذا القول الفصل الصحيح الراجح بأن خديجة أفضل في مكة وأن عائشة رضي الله عنها أفضل في المدينة، ففضله ازدعى بين الزوجتين وهما بفضل الله جل في علاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بشرهما الله جل في علاه بذلك كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا سخط، وأيضا بشر عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها وأرضاها أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا الذي هون عليه أمر الموت. أيضا من المسائل المهمة تتعلق بالكلام على ترجمة خديجة رضي الله عنها من آل البيت أن نقول بأن هنا انطلاقا للمسألة العويصة التي قد مات عنها أو ماتت عند الناس، وهو أن المرأة تعرض نفسها على التقي النقي، على التقي النقي ضع تحتها 100 خط، لأنه حتى وإن لم يرضى فإنه لا يفشي ذلك ولا يهين المرأة ولا يجرح المرأة. المرأة كتلة عواطف فلا يصح بالحال من الأحوال أن يعني يجرح المرأة، فجرح المرأة لا تجد له ظلمة لا تجد لها سدا بحال من الأحوال. فمن الأدب أو قل من الآداب التي قد تأدبنا بها من فعل خديجة رضي الله عنها أن نأتسي العقلاء يأتسون بمثل خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فهي طالبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحق لها أن تكون طالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم هذه من العلامات ومن الدلالات التي أؤكد عليها أن طالب العلم كفء أي امرأة، ومن رد الطالب للعلم فهي مغبونة العقل أو مغبونة الفهم أو إنها مبتلاة. هذا الصحيح، إن رد الطالب للعلم كان تقيا نقيا طالبا ربانيا هذا الذي يقال، اما فكثير ممن يحمل العلم ولا يكون طالبا العلم حقا فهذا الكلام ليس عليه. الكلام عند من؟ الكلام على من اصطفاه الله جل في علاه على الناس فحاز العلم عملا وعلما وعملا، هتف العلم بالعمل فان اجابه الا ارتحل. فعائشة خديجة رضي الله عنها عرفت قدر النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت اليه وطلبته، فلا غر ولا عجب ان تكون المرأة اذا علمت تقيا نقيا عالما حريرا او كان ذا خلق ودين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم او يأتاتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فان تطلبه، هذا لا غر ولا عجب في ذلك، وان كان الولي فهو الاولى والاحرى من المرأة حتى لا تجرح نفسها. وقد ائتسى بخديجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما ذهب يطلب زوجا لحفصة بعدما تأيمت حفصة رضي الله عنها وارضاها ومات زوجها، ذهب فعرضها على ابي بكر فسكت ابو بكر وليس له ان يسكت، لان عمر بن الخطاب اخذ عليه هذا السكوت كيف تبرد علي قل لي لا او نعم، فعرضها على ابي بكر فسكت ابو بكر، وعرضها على عثمان قال امهمني، لا سيما عثمان نعم هو ثنى بعثمان لانه وجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حاز عثمان قد شرف عثمان بابنتين النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في بعض الروايات انه قال له هناك ثالثه لزوجتك اياها، فثنى بعثمان لكنه قدم ابا بكر لانه يعلم ان ابا بكر هو الذي يزن الامه باسرها، وهو القائل عمر بن الخطاب لو وضع ايمان ابي بكر في كفه ووضعت الامه باسرها خلى النبي صلى الله عليه وسلم في كفه لرجحت كفه أبي بكر. فسكت أبو بكر وعثمان قال أمهلني، ثم بعد اليوم الثالث قال له لا حاجة لي في الزواج. فذهب عمر بن الخطاب وقد ورد على نفسه على الرجلين، لكن كان أشد موجدة على أبي بكر رضي الله عنه، فاشتكى للنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رحمة الله، أبي عمر بن الخطاب له مكان عند ربي، فلم يرد الله ولم يخبره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم له من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان. فتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. حتى بعدما طلقها جاء جبريل من فوق سبع سماوات قال ردها، إنها امرأة صوامة قوامة تقية نقية. فالغرض المقصود عرضها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان السبب الرئيسي هو التأسي بخديجة رضي الله عنها وأرضاها، المرأة اللبيبة الزكية التي عرض نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وسعيد بن المسيب ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك. الخليفة يتقدم لابنة سعيد بن المسيب، فيأباه سعيد بن المسيب لأنه أرضى، هو يريد أن يزوج ابنته رجلا للآخرة لا للدنيا. الدنيا تزول في ثانية واحدة، وإن ملكت الدنيا بأسرها فقد تزول عنها عن ملكك أو يزول عنك الملك، ولا يمكن أن ترد أمرا يدوم بحال من الأحوال. الدنيا دواليك يوم لك ويوم عليك كما قال الله جل وعلا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن لابد أن تزوجها كما قال وكيع بن الجراح، التقية النقية إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. فسعيد بن المسيب رفض أن يزوجها لابن الخليفة، وذهب إلى رجل مغمور، يعني حتى مش طالب علم مشهور، إلى رجل مغمور كان في حلقته من حلقات العلم، وكان رجلا قد تزوج لكنه قد تأيم وماتت زوجته لما غاب من الحلقة. وأراد سعيد أن يزوجه مع ابنته، يعني مع زواجه، لأنه ما كان يعلم أن امرأته قد ماتت. فلما تغيب عن الحلقة وسأل عن ذلك قال امرأتي ماتت، فيعني تكفلت بها. المهم الغلط المقصود، جاءه بعدها من يدق عليه الباب، قال من؟ قال الرجل سعيد. قال سعيد، فقال طالب العلم هذا، قال تذكرت كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، كل سعيد. ولذلك ترى يعني دع الأمور تجري فيها عن ناتها، ولا تبيتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وأخرى يغير الله من حال إلى حال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أبو هريرة يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اختصي إني قد اشتدت علي الأمر، اختصي يا رسول الله. قال اختصي ولا تختصي، قدر الله تعالى فيمضي. فتزوجت أبا هريرة المرأة التي كان يعمل عندها، الأميرة التي كان عندها أبو هريرة تزوجته، من أجل أنه انشغل بالله، ومن انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. فدق عليه الباب، فلما فتح فرد سعيد بن المسيب ارتبك الرجل، قال تعيش من غير امرأة، هذه زوجتك، وزوجه بدرهمين أو وأعطاه درهمين. الله أكبر، أساطير. اللهم ابعث سعيد بن المسيب لنا يا رب العالمين. طبعا كل الشباب يدعون بهذا الدعاء، لأن الآن أنت بس فقد الفندق اللي هتعمل فيه فرح ب 70,000 و 80,000 و 90,000. فرجل اعطاه الدرهمين، زوجه الدرهمين واعطاه الدرهمين، فقال هذه امرأتك. فلما دخلت فمن شدة الحياء سقطت، فما استطاعت ان تتملك نفسها. الان ده اعظم النساء حياء لما تقول انا احب هذا الرجل ائتني به، هل يعظم من اعظم النساء حياء؟ فالغرض المقصود، فسقطت المرأة من شدة الحياء، فجاءت امه فقالت لا ام لك، دعني معه. فاخذتها فهيأتها حتى تزوجها، لكن بعدما ذاقت العسير قالت للرجل اين تذهب؟ يقول الى حلقة سعيد. قال اجلس اعلمك علم ايه سعيد، هذه مكافأة ليست بعدها مكافأة، وكان رجلا تقيا نقيا. الغرض المقصود هذا عرض من ابيها من وليها، هذا تأسي بالاخيار، لكن ليس لكل احد، ليس لكل احد. لا ينفع هذا الامر مع اللئام، ان اكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمردا. فلابد إن أردت أن تفعل مثل ما فعل هؤلاء الأخيار الأبرار أن تختار الخير التقي النقي العاقل اللبيب الذي يعرف معنى النعمة، لأن الذي يدرك النعمة يحافظ عليها. الغرض المقصود هذا من كلام من التأسي من المسائل الأولى تتعلق بالكلام على خديجة رضي الله عنها وأرضاها. المسألة الثانية أن الرجل الفذ، الرجل العاقل هو الذي يختار المرأة اللبيبة القريبة العاقلة الذكية الفاطنة العابدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وأي صلاح مثل صلاح خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك لما دخل ابن المسيب على ابنته وهي تقرأ قول الله جل في علاه، لا مش عايز تبرع، لأن لو في تبرع هسألكم. قال وأتينا في الدنيا، اللهم أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالت يا أبتي، ومن الناس ما يقول ربنا اتينا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قالت يا ابتي هذه حسنه الدنيا فقد علمناها، فما هذه حسنه الاخره فقد علمناها، فما حسنه الدنيا؟ قال المراه الصالحه للرجل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الصالحه التقيه النقيه هي خديجه رضي الله عنها، وايضا تكون عاقله لبيبه. عقل المراه نعمه، واكثر النساء فيهن عقل، لكن هذا العقل فيه ما فيه من ايش؟ من بعض التشويش. ليش؟ ليش؟ ليش؟ خلقة الله. الرجل بيسكتني، يعني اشوف هذا الرجل يخشى من امرأتي لكن بايش؟ بادب وبذكاء، فيقول اذا انت قدر الله فلو انت ترضى بي وتسكت، وهذا احترام لخلقة الله. لا يا اخويا عندي رد اخر يا بابا. انت هتأمل زي بالضبط لما قيل له قال السلام ما رأيت من القصة عقل. لا ده النبي بيهزر بيهزر ايها المفتون المأفون بيهزر. النبي بيهزر. النبي السلام يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص يقول اكتب والذي نفسي بيدي ما خرج من هذا الا الحق. الحق بان يعني انت لو قلت هن نقصات عقل، نعم نقصات عقل، نقصات دين، نقصات دين، وهذا ليس مذمة فيها، هذه خلقة هي لها كمال في مكان اخر في محل اخر. لكن الكلام هنا على انه اذا سألت ولما قد اجاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلتين، وعلة ثالثة ظهرت من التجربة. العلة الاولى قال النبي صلى الله عليه وسلم في نقص المرأة ايش؟ قال في نقص العقل ألم يجعل الله جل في علاه شهادة رجل بشهادة ايش؟ لانها تضل و يبقى هي ليست ثابتة الجأش في الضبط. لذلك عمر الخطاب لما رد حديث فاطمة لما قالت لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لي لا سكنة ولا نفقة في الطلاق الثالث، بت طلاقها فلم يجعل لها سكنة ولا نفقة، فماذا قالت؟ لما قالت ذلك قال عمر لا نترك كتاب ربنا لامرأة لا ندري نسيت ام حفظت، لانه رجع الى التحصيل العام مفهوم الغير مفهوم صحيح. هكذا قال ما رأيت من نقصات عقل ودين، قال ونقصان الدين انها اذا حاضت لم تصم ولم تصلي. الامر الثالث ان الحكمة عندها لا تغلب على العاطفة، بل العاطفة تغلب على ايه؟ حكمة. هل من الحكمة ان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء فيقال له ان الله يسارع في هواك، هل ده يقال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة قالت ذلك. ليش؟ الغيرة اخذته فتوقف. ايه لو توقفت كانت ممكن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ طب انا اقول لكم امر اخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وقالت ورأساه قال بل انا ورأساه. شوف بقى فضل النبي صلى الله عليه وسلم، لو انت متي غسلتك واستغفرت لك وصليت عليك. وفاء. هي ايش قالت بقى؟ قالت لا والله لو انا مت لصبحت بعروس، انا مربوط من هنا وانا. طب هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تدبرت يقال؟ ما يقال. حتى انها لما كانت تسير في السير مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفصه معها في السفر، فكان ياتي الهودج يتكلم معها ويسامرها لانه في المشي ما في قصد، فهي حفصه قالت لها لو تبدلي مكانك مكاني وتنظري الى ما انظرت اليه وانظر الى ما نظرت اليه. قالت نعم. عائشة ما تدبرت ان في الليل النبي صلى الله عليه وسلم اذا صار ايه بجانبها هي، فلما تبادل المكان مشى النبي يقول السلام عليكم ويريد ان يتكلم وجد حفص، وكان كريم الاخلاق كان رحيما المرء، فما استطاع ان يبدل المكان الى مكان ايش. وعائشة تنظر اين هو، لما لم يأتي، اين هو يتكلم مع اسماء، حتى نزلت عن الهودج وادخلت رجلها في الحشيش وقالت يا رب اخرب ولا حية تقرص. فدعا سلموت، هذا في نهي عنه. فدائما المرأة يغلب عاطفتها على ايش؟ على الحكمة، ده معروف جبلة. ولذلك الام تكون حنون جدا للطفل. الطفل الصغير ده يلتصق بابيه ام بامه، والله لو التصق بابيه ليلتين لترمى من الشباك ويصلى عليه الناس يقول لك شهيد، اهو القاء من الشباك شهيد، صحيح ولا لا؟ مفارقة في الخلقة صحيح، لكن هذا الحق. فقليل من النساء عندهن كمال العقل، وهذا ليس من كلامي عشان ما احد يقول انت احدثت قولا وانت تعادي لا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال كامل من الرجال كثير وما كمل من النساء الا اربع. انظر هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكمال العقل عند النساء ليس بكثير، لكن انت حصافه العقل وذكاء المراه وفطنه المراه لابد ان تختار المراه الفاطنه اللبيبه الذكيه، فهذا ينفعك جدا حتى في الملمات. وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل السلام مرعوبا مذعورا فقال لها زملوني زملوني. قالت ما بك؟ قال هلكت خشيت على نفسي. فحتى غطى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما قطع عليها القصه فماذا قالت العاقله اللبيبه القريبه؟ ما اشتد الامر. انت لو دخلت لامرأتك مثلا وفي دماء نزل على من راسك زملوني زملوني، ايش تقول؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يا لهوي واللطف بقى، وتاتي بالنساء وصويت، ومين اللي عمل فيك كده؟ مش ممكن تعطيك نصيحه في شيء. لكن شوف عائشه خديجه رضي الله عنها قالت لا والله لا يخزيك الله ابدا. وانظر الى العقل والرصانه والحصافه. قالت انك ايش؟ انك لتصدق الحديث. هذا اهم ميزات الرجل. الصدق علامة الإيمان والكذب علامة النفاق. تصدق الحديث وتحمل الكلم وتعين على نوائب الحق وتغيث الملهوف في بعض الرواية وتقري الضيف. كل هذه صفات النبل في الإنسان. فلما ذكر ذلك قالت لا احد بهذه المواصفات لا يمكن ان يخزيها الله ابدا. انظر الى الذكاء والفطنة. وجدت في ذلك هذه الصفات ان هذا الرجل مرفوع وهي التي تفرست فيه. فهذا من العقل الرشيد لخديجة رضي الله عنها. ثم اخذته الى من؟ الى الراس. جاهل قتله جهل. اخذته الى من؟ الى العالم. لا تقل لورقة. قل الى العالم من هذا الذي استشهد به على عقلها وذكائها وفطنتها. لم تذهب الى كبير القوم. لم تذهب الى كبير الامة. للمغيرة مثلا البليغ الفصيح. لم تذهب حتى لابي سفيان. مكة كلها ابي سفيان. لا لا. ذهبت للعالم. لان هذا تشير اليك يا طالب العلم ان الملمات والنوازل لا ترجع فيها الا للعلماء. فذهبت الى العالم ورقة ابن نوفل. كان عالما. كان عالما حبرا. كان نحريرا. كان قد تنصر. يوحد الله جل وعلا. وكان في هذا الوقت ان يوحد الله جل وعلا باي شريعة اراد. شريعة ابراهيم. شريعة عيسى. المهم توحيد الله جل في علاه. فلما ذهب اليه شوف العالم ماذا قال بقى. فلما ذهب اليه حتى بعضهم يقول ان هذا هو اعظم صحابي لصحابة الرسول لكنه لم تكن له الصحبة لانه لم يكن قد ارسل للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر له ما حدث قال هذا الناموس والله الذي كان يأتي موسى. ليتني فيها جدعة. ليتني فيها ايش شابا قويا فتيا. يعني حين يخرجك قومك دي اول بشارة جاءت للنفس فتعجب ووقف وتلكى وتراجع ثم قال او مخرجيهم انا الصادق الامين معهم او مخرجيهم. قال ما اتى احد بما اتيت به الا عودي. نحن في الغربة التي نعيشها في هذا الزمان ما بين طائفتين غاليتين فيهما بعض الجهل وفيهما بعض الغلو. خارج اما الخوارج الذين قتلونا وقتلوا الناس وخرجوا على الولاة وخرجوا ايضا بعد ذلك الى الذم في العلماء اما القدح في النوايا واما القدح في النبل وفي العلم. مصيبة كبر. واخرون ايضا اخذوا هذا المنهج وقدحوا في العلماء بغير روية. ومنهم من قدح بحق فهذا له الحق ونتبع ونأخذ بقوله لان الحق حق اي يتبع. فنحن الان في غربة لا يعلم بها الا الله جل في علاه. في غربة عظيمة. هذه الغربة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل لما قال له ورقة بن نوفل ما اتى احد بما اتيت به. الحق دائما الحق يعادة. لابد من المدافع سنة التدافع حتى بعد ذلك يعلو الى السماء وينتشر كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم لابنته وقال لا بأس على بيك بعد اليوم والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدى من الغبر الا دخل بعز عزيز او بذل ذليل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال او مخرجيهم. قال نعم ما اتى احد بما اتيت به الا عودي. ثم وقفت معه خديجة رضي الله عنها وارضاها وقفة عظيمة كما قلنا. وهذا هو العقل والحصافة والذكاء. فعلى المرء الذي يريد الزواج ان يختار المرأة العاقلة اللبيبة القريبة. وهذه تعرف بالمواقف. الموقف يظهر لك ما عندها من حصافة. ولك ان تختلق موقفا معينا حتى تعرف حصافة المرأة عند الخطوبة. لك ان تختلق موقفا معينا. لك في ذلك كثير من الامور. وهذا بقى الذكي الفاطن هو الذي يعرف ان يستخرج ما في القلب على الالسنة المغارف. ولذلك قالوا تعرف الصديق في الشدة وتعرف الصديق عندما تغضبه. تعرف معدنه الحقيقي او في التعامل بالدرهم والدينار. الغرض المقصود لك ان تختبر لتعرف المعدن الاصيل الذي معك هو اصيل حقا ام هو زائف والعنة الزائفة لا ترجع على الله. ارأيت كيف حصافة المرأة ام سلمة رضي الله عنها العاقلة اللبيبة القريبة كانت قد وازنت خديجة رضي الله عنها او سامت خديجة رضي الله عنها في العقل عندما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد دخل عليها غضبان بما حدث من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم عندما امرهم سلم بالحلق في صلح الحديبية. وعمر لا يأبى على ذلك ويقول ألسنا الحق ليس على الباطل. فلما امرهم سلم بالحلق فلم يفعل احد منهم ذلك. فدخل سلم واشتد عليه الامر. فقالت ام سلمة ما بك يا رسول الله من اغضبك؟ قال ارأيتي قد امرت الناس بامر فلم يأتمروا به. فقالت هنا العقل هنا الشاهد. فقالت عليك بايش بتطير الرؤوس لانك ان ضربت المربوط يخاف الايه السيف فيسمعون لك. فكان صحيح خطأ بين ايش قالت. قالت يا رسول الله اخرج ولا تكلم احدا. علمت انهم لا يمكن ان يحيدوا هؤلاء الاخيار الابرار عن قول الله جل في علاه الملك العلام عندما قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. فلما قال ذلك لما قال ذلك قال تخرج ولا تكلم احدا ثم ادعو الحلاق فليحلق شعرك. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نظر الصحابه فوجدوا ان الامر جلل. النبي صلى الله عليه وسلم امر اولا بالقول ثم بعد ذلك امر بلسان الحال. فطابق لسان الحال لسان المقال فلا مجال هنا للاستحباب بل هو على الوجوب والالزام. فاخذ كل واحد راس اخيه يجره إليه. فقال الراوي قال يأخذ الموسى وكأنه سيقلع رأسه, مش هيخلع راشه شعره, سيقلع رأسه من شدة الغيظ حتى حلق كل واحد لأخيه. واستدل به العلماء على أن المحرم له أن يحرم أن يحلق للمحرم. فالغرض المقصود هذا من عقد أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. أيضا أنت ترى أسماء بنت عميس لما خدنا وذكرنا القصة اللطيفة التي كانت بينها وبين علي بن أبي طالب عندما سألها لما قال محمد بن جعفر ابن جعفر قال أنا خير منك وأبي خير من أبيك, وقال محمد بن أبي بكر بل أنا خير منك وأبي خير من أبيك. قام علي بن أبي طالب قال فض لنا النزاع, فقالت أما أبوك لابن أبي بكر, أما أبوك فخير الرجال, وأما أبوك لابن جعفر, وأما أبوك فخير إيش, فخير الشباب. ثم قال ابن أبي طالب ما تركت شيئا لنا شيئا, قالت ثلاثة أنت خسهم لهم خيار, هم خير الناس. لما تكون أنت علي بن أبي طالب بوزني بشحمي ولحمي هم يعني أقل هؤلاء الثلاثة. الغرض المقصود خرجت بعقل رصين. أم الشافعي رضي الله عنها وأرضاها كانت عاقلة لبيبة, ولذلك أخرجت لنا الشافعي. أنت تجد هنا الآن النتاج, خديجة النتاج, فاطمة فاطمة, وايضا اسماء بنت عميس كان النتاج محمد بن ابي بكر وعبد الله بن جعفر, فكانوا من خيار شباب الامه. وايضا ام الشافعي اخرجت لنا من الشافعي, وكان من عقلها انها دخلت على القاضي وكانت شاهده, ولما امر الرجل بالشهاده ادلى بشهادته, ثم امرها بالشهاده قالت اين الثانيه, قالت في الخارج, او قال في الخارج اسمع لك ثم اسمع لها. قالت وكيف تفعل ذلك, هي التي ترد على القاضي. قالت وماذا تفعل بقول الله جل في علا, ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه الاخرى, فعلم ايه من ذكائها ومن فطنتها. لانها تقول انت الان انت بتغير الكتاب, ده الكتاب جعل الاثنين بواحد, والعله والحكمه في ذلك انها ان نسيت تذكرها الاخرى. وايضا ام الثوري حصافه وذكاء عظيم. ام الثوري قالت يا بني لا تشغل نفسك الا بحديث النبي. هذه امراه اخرجت لنا مثل هذا الاسطوانه, هذا الفحل العظيم الذي حافظ على الامه حديث النبي صلى الله عليه وسلم, بحر الروايه. سفيان الثوري الثقه الثبت امير المؤمنين الذي قال فيه شعبه لو اختلفت انا والثوري فارجعوا للثوري فهو احفظ مني. كانت امه تقول اكفيك بمغزلي, عليك بالحديث وانا اكفيك بمغزلي. ام حقا اخرجت. لذلك قال بعض العقلاء اختر لابنك اما قبل ان يولد بعشرين سنه تخرج ذكر الرجال حقا. وهذه ام مالك, او انظر الى حصافه ام مالك لما عممته صغيرا وقالت اذهب الى مجلس ربيعه. هذا العقل والفهم. لا, لما قالت ده انت الان اذا قالت لك يا بني لا تذهب هذا ارهابي متطرف واحتجز عنده, اوعى يا بني يا حبيبي هؤلاء المتشددون المتطرفون وتضيع عليه الخير كل الخير. فنقول لا, هذه الام اللبيبه القريبه التي تعرف ان الدنيا باسرها تزول في لحظه واحده, عليك بمجلس ربيعه. هذا اول شيء, لان هذا المجلس اذا اعتاده الصبي لا يمكن ان يتركه بحلم. وان اعوج في العباده, لان ابن مسعود بسنة صحيح قال الخير عاد, الخير عاد. لو عودت ابنك الصغير كل يوم اقرا 10 مرات قل هو الله احد قبل ان تنام وهو صغير, وتذكره في اليوم الاول والثاني والثالث, بعد شهر هو الذي ياتيك ويقول لك قرات 10 مرات قل هو الله احد, والله تجد ذلك هو الذي صارت عاده عنده. تقول له الصلاه على وقتها, تقول له تنمي فيه بعض الاخلاقيات الحسنه. فمن شاب على شيء شاب ايه, شاب عليه. فالخير عادة كما قال ابن مسعود. فلذلك قالت المرأة اذهب الى مجلس ربيعة, هذه اول فقه. ثم قالت وتعلم من ادبه وخلقه قبل ان تتعلم من ايش, من علمه. ولذلك قال ميزان المرء الخلق, الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثقل شيء في الميزان هو الخلق. اذا على المرء اذا اراد ان يختار العاقلة الربيبة اللبيبة القريبة الذكية الفاطنة, فان المرأة الصالحة هي خير متاع الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, الدنيا متاع, خير متاعها المرأة الصالحة. المسألة الثالثة في هذا الباب أو الرابعة, الثالثة فضل المال في هذه الدنيا ليس له إلا حيز واحد. علماؤنا يقولون ما جاء أثر في المال إلا بالذنب, إلا بالذنب. المكثرون ها يوم القيامة هم إيش؟ نعم. ومن الذي يثقل عليه الأمر يوم القيامة؟ صاحب المال. لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن كل فلس مش كل درهم كيف اكتسبه وفيما انفقه. والله تعالى قال عن الدنيا واضرب لهم مثل حد الدنيا كماء انزلناه من السماء فاخترت به نبات الارض فاصبح عشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مساله المال ما جاءت الا مذمومه, والنبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى المال قط الا في حاله واحده. اذا ما مدح المال الا في حاله واحده, هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور. التفسير جاء من الصحابة قالوا رسول الله نصلي يصلون كما نصلي ثم قال له أقول لكم شيئا إن فعلتموه لا يدرككم من كان من صاحب المال أن تقولوا دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 إلى بيان لهم الذكر. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد قالوا مثل ما قلنا. ذهب أهل الدثور بالأجور فأقرهم لهم فضل ما ينفقون به. ذهب أهل الدثور فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه إيش لا سبق لكم عليه. ولذلك لما جاء أبو بكر بكلية المال سبق عمر. عمر جاء بالشطر وقال أسبق اليوم أبو بكر. فجاء أبو بكر بكلية المال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلي؟ قال تركت لهم الله ورسوله. نعم المال الصالح للرجل الصالح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله المال والحكمة. نعم الرجل الكمال كل الكمال. فهو يصل الحكمة على هذا المال فيعرف فيصل فيه رحمه ويعرف لربه حقه. فهذا المال نعم المال إذا وظفته للدين وللدعوة ونشر الدعوة إلى الله جل في علاه. هذا الذي فعلته خديجة رضي الله عنها وأرضاه وأتت للسلام بمالها. وكما قيل في خديجة قيل في أبي بكر قالت كل أحد له يد علينا إلا كافأنا بها إلا هذا الصديق والله جل في علاه يكافئه. قال ووساني بماله وأهله. فخديجة أنفقت كل مالها على النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله جل في علاه. وهذا فضل المال هنا فقط غير ذلك لا يصح أن يكون للمال فضل. وتشعب أعناق السفهاء للأموال ومكانة الدنيا. وقد بين الله وضرب لنا مثلا رائعا في هذا الباب في كتابه. وين المثل؟ سرد ممتاز بس أنا مثل رائع واقع أمامكم. تشعب بالأعناق لما ترد سيارة رولز رويس تموت. مش رولز رويس أنا دائما الذي أعرف أن مرسيدس على شيء. فالدكتور أيمن نايم ورا ممكن تجيب والله كلمة لأنه خبير سيارات صحيح. أنت اللي صورت صورة السيارة رولز رويس أعظم ولا مرسيدس أعظم؟ شوف الخبير على الخبير سقط. دكتور أيمن أيهما أعظم في السيارات؟ نعم أيهما الإيه؟ ما يباخ دي عربية سيارة؟ ده شرب يا ابني ده دواء سيارة؟ شوف عشان تعلموا هذا رجل خبير نعمة حقا. نعم خبير جدا لكن خبير تمني مش خبير امتلاك. حمارة ما يمتلكهاش لكن هو يمتلك السائح. يمتلك خبرة فيما يتمناه في المقدم عامة. يعني ينظر المرء لأعظم سيارة يتمناه. ضرب الله مثلا ذلك في الكتاب ليه؟ لا هذا عام أنا عايز بالتفصيل. أتى مشاغبي عندك ممتاز. قال الذين يريدون حتى الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فبين الله جل في علاه أن هذه حتى الدنيا لا تساوي شيئا كما قال صلى الله لو كانت الدنيا تعبر عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فالغرض المقصود بأن الصحيح المال نعم المال إن كان يوظف لله جل في علاه ولنصر الدين لله جل في علاه ولنشر الدعوة والعلم بين الناس. الفائدة التي أيضا تستفاد من ترجمة خديجة رضي الله عنها وأرضاها من أهل البيت هو أن أفضل التعاون هو التعاون على نصرة الدين لله جل في علاه كما فعلت عائشة كما فعلت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة ليست من عندي لكن ألزمت بها وجعلوني أقسم بالله أنا أتكلم بها قبل أن آتي الدرس لأن طبعا أنا لابد أحفظ لمن يكتب الدرس أكون له شاكرا يعني. فقيل لي عافية بقى هنا يعني ده جبرا وقسرا. فائدة سأتلوها عليكم دون الاقتناع بها لكن وفاء أيضا الوفاء لخديجة رضي الله عنها وأرضاها في حياتها أنها وقفت وقفة عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتزوج عليها ولم يعكر صفوة ما بينه وبينها. وهذا مثل يحتذى به ويؤتسى به أن المرء يقف ولا يعكر على امرأة إن كانت مطوعة بغيرها. طبعا الشيخ محمد حسن فرحان جدا لأنه جاء على هواه وافق شنم سبق وافقه فعانقه. وطبعا الجميع يوافقون خوفا وارتعابا لكن يتمنون حقهم أن يصل إليه. لكني يعني وفاء قد تركت هذا الوفاء الذي قيل في ذلك لكن أقول هذا الوفاء لي استدراك واحد فيه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعكر على خديجة صفوها في هذا المجال لأنه قد شغلته الدعوة وشغلته الرسالة. والأمر الآخر خديجة جمع الله لها بين الأربع صفات. فأتونا بامرأة تجمع جمع الله لها بين الأربع صفات ونقف ونفكر في هذا الباب. جمع الله له بين إيش؟ مالها وحسبها صحيح وجمالها وإيش؟ ودينها الأربع صفات اجتمعنا في إيه؟ في خديجة رضي الله. فإذا قلت طب ما عائشة الحسب والنسب والجمال والصغر والدين، قلنا ما كانش في مال، كان مال مال أبيها قد انتهى، أنفخ المال بأسره على الغرض المقصود. الغرض المقصود أن نقول أيضا من هذا من الفوائد هو أنه لم يعكر صف خديجة رضي الله عنها ولم يتزوج عليها. لكن لو كان الأمر على المنع ما تزوج تسعى على عائشة، وعائشة رضي الله عنها التي قال هون الله علي شدة الموت أن بشرني جبريل بأنك زوجتي في إيش؟ في الجنة. لكني سردت ما أمرت أن أسرده حتى أن يكون وفاء، والله يكتب الوفاء ويأجر عليه إن شاء الله. طيب، جامع فضائل أهل البيت، انتقل مصنف إلى جامع أهل البيت. كما قلنا حب أهل البيت دين ندين الله به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما تمسكتم به لم تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي، عترتي آل بيتي، عترتي آل بيتي. وكما قلنا نشهد الله على محبة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلامة الإيمان محبة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ونزل الخاصة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وفاطمة، وقال وضمنهم هذا هذه المنحفة، وقال وقرأ عليهم إنما يريد الله أن يطهركم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضل أهل البيت وقال كل نسب وسبب وصهر مقطوع إلا نسبي وصهري وإيش وزوج. وإن كان الحديث فيه كلام لكنه يستأنف بمثله. وفما قلنا الحديث الصريح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا قال تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد، قال كتاب الله وعترتي عترتي آل بيتي ووصى بآل بيتي. العلماء ينظرون في مسألة آل البيت يقولون من هم آل البيت؟ قال بعض العلماء كل صحابي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آل البيت، سلمان من آل البيت. وبعضهم قال نحن ننظر إذا جاء في النص اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسكت يبقى دخل الصحابة والأزواج والذرية ودخل العباس وجعفر كل هؤلاء دخلوا. وإذا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وعلى صحابة محمد يبقى الصحابة خرجوا من الآل الآن، والمقصود بالآل هم النسب والصهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والصحيح الراجح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي، من أخرجهم أخرجه الله إن شاء الله من ذلك الإسلام، من أخرج بإذن الله. وأنا عمري ما دعوت على واحد بهذا، لكن من استباحة لعن عائشة أو اتهم عائشة بالزنا اللهم لا تميته إلا على ذلك فادخل نار جهنم لا أخرج منها أبدا. اللهم ليش بتأمنه أنا؟ اللهم اهديه، استغفر الله. أنا عمري ما دعيت على حد، بس يعني يحترق القلب أن يطعن في النبي بمثل هذا. هذا المقصود فيه طعن في النبي مش طعن في عائشة، المقصود فيه طعن في النبي مش طعن في عائشة، ده المقصود. وإيش اللي يضر لما تقول عن عائشة بهذا الكلام؟ الذي يضر هو من صاحب الفراش، ده المقصود الأسمى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقول اللهم اهديهم هداية تامة، اللهم اهديهم هداية تامة، اللهم اهدي كل ضال يا رب العالمين، اللهم اهدي الكفر الفجر الفسق، اللهم اهديهم للإسلام يا رب العالمين. وما يعني ما يسرنا أن يدخل أحد النار، اللهم اخرج الجميع من النار يا رب العالمين، ورحمة الله أوسع مما نتصور، اللهم اهدي الجميع يا رب العالمين، اللهم اهدي الجميع يا رب العالمين. الغرض المقصود أزواج النبي من آل بيت النبي، والدلالة على ذلك قول الله تعالى واذكرن في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال إنما يريد الله البيت، وقال واذكرنا في بيوتكن، وكان الخطاب يعني خصيصا لمن؟ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحفظنا عن الرسول واذكرنا ذلك ويفتنا ذلك بين الناس. أيضا من الأدلة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل له كيف نصلي عليك؟ علمتنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. في رواية قال إنك حميد مجيد، والله مبارك على محمد الآخر أن قال في العالمين إنك حميد مجيد. ثم سئل نفس السؤال وأجاب بإجابة أخرى كأنها البدل من هذه الإجابة، قيل يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على آل محمد، قال اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، قال وعلى أزواجه وذريته. إذن الأزواج دخلوا تحت الآل والذرية دخلت تحت تحت الآل، وهذا التصريح بذلك على أن الأزواج من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك فضل جعفر الطيار رضي الله عنه وضاف فضل حمزة أيضا. نمر من الكرام على ذلك حتى لا نقف وقتا طويلا في الانتهاء من الكتاب. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أعظم ما قيل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت أشبهت خلقي وخلقي. وهذا أعظم ما يكون يعني كلاما في فضل جعفر الطيار رضي الله عنه، لأنه قال: أشبهت خلقي وميزان المرء الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس قدرا هم أحسن الناس أخلاقا، أحسن الناس أخلاقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فحسن الخلق هو ميزان العبد. فجعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه كان من أحسن الناس أخلاقا، لأنه شابه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت أشبهت خلقي وأشبهت خلقي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل جعفر في الهجرة، وقد هاجر جعفر الطيار الهجرتين، هاجر إلى الحبشة مرتين هجرتين، ثم ذلك هاجر من الحبشة إلى المدينة بعدما أسست الدولة الإسلامية. ومن عظيم فضل جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جعفر، جاء يوم أن جاءه الخبر فتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري أفرح بفتح خيبر أم أفرح بقدوم. وهذه دلالة واضحة جدا على فضل جعفر. وين الشاهد ووجه الدلالة على فضل جعفر من هذا الحديث؟ لأنني أجد أناسا قد غفلوا. ثلاثة، ما الذي يحدث؟ طب أخذ، لا ناخذ جنب البحر الميت اللي ما فيش ولا يد مرفوعة فيه، لا ده فيه أيدي مرفوعة. صاحب رسائل الحب ما فيش رسائل دول ولا رسالة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أنت هيجي المشاعر وابع السلسال سنعال عقلك يتعامل بالله عليك عشان نستطيع نرى ما فيك، اختر لنا واحدة من عندك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل يعني أخشى ما أخشاه، خل بالك إيدي تقيلة وطويلة كمان يعني. بص بعد كده هات ما عندك إن شاء الله حكينا نرتضي بالإحالة. وإيش فيها مصدر الفتح؟ إيش فيها طيب؟ كلام صحيح بس يحتاج إلى تفسير، كلام صحيح بس يحتاج إلى شدة تفسير، كلام صحيح. هذا الذي أنا قلته، أنا أريد تفسير. ممتاز. وفتح خيبر قد إيه؟ قد إيه؟ خلاص جيد، بركة. نعم أخويا، الله أكبر، بركة. حاجات بتنزل عليك كده، هو ما انت مع ان ده هيودي الناس كلها بداية من البركه اللي واحد فيها. بركه بركه. اجي مره ثانيه يعني ايه؟ هذا اعجب ما رايت واعجب ما سمعت. ماشي يا بركه، جزاك الله خير. أريد تفصيل. أنا أقول لكم إخوتي الكرام، فتح خيبر كيف كان السرور من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر؟ أما اشتد الأمر عليهم؟ أما كادوا كما قال الراوي يأسوا من فتح خيبر؟ أخذها أبو بكر أعظم الأمة قدرا ولم يفتح عليه، أخذها عمر ولم يفتح عليه، وكاد الصحابة أن يصل إلى قلوبهم اليأس بفتح خيبر، صح ولا لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطينا الرئيس غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، يفتح الله على ذلك. فكان الفرح العارم عند الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم كيف السرور دخل على قلوب المؤمنين جميعا من فتح خيبر؟ قد دخل على قلب مثل هذا السرور بقدوم إيش؟ دلالة على مكانة جعفر العلي عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعفر كان أبو هريرة يقول: كنا نكني جعفر بأبي إيه؟ بأبي المساكين. كان يذهب فيأتي بالمساكين إلى بيته، وإن لم يجد إلى العسل عكة العسل فيأتي بها ليأكل هؤلاء المساكين. وهذا يذكرنا بداود عليه السلام أنه كان يتلمس مجالس المساكين، فيجلس خلفهم وينظر إلى السماء ويقول: ربي مسكين أتى يجلس خلف المساكين لتشمله رحمتك. فالغرض المقصود كان يكنى بذلك. وجعفر كما قلنا أعظم ما يميزه عن غيره بأنه شابه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه، وأحسن الناس وأعظم الناس قدرا، أحسنهم خلقا كما قال الله جل في علاه وإنك لعلى خلق عظيم. جعفر رضي الله عنه كان أكبر علي بن أبي طالب بعشر سنين. جعفر أعظم ما عمل للإسلام أنه قد قتل شهيدا من أجل راية الإسلام. قال القائل نظرنا في جعفر فوجدنا فيه 90 طعن ما بين ضرب السيف ورميت وطعنة رمح ورميت نبل. جعفر رضي الله عنه الطيار عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك غزوة مؤتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال على القوم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فاستيقن الصباح الصحابة من قتل الثلاثة، لأن سلم ما أمر سرية وبادل بين الأمراء إلا وقد علموا أن هذه إيش من التلميح والإشارة إلى مقتل هؤلاء. لذلك لما دخلوا جميعا ساحة الوغى وحمل وطيس وقف سلم خطيبا للناس فبكى، قالوا رأينا أن سلم تدريفان وهو يقول استلم الراية زاد بن حارث فقاتل حتى قتل وهو في الجنة، وهذه بشارة له في الجنة. قال ثم استلم الراية جعفر رضي الله عنه وأرضاه فقاتل حتى قتل تدري يمنى وقتل تدري اليسر، حتى أنه ضم الراية بصدري فقتل حتى سقط. قال وقتل جعفر وأبدله الله جل وعلا بزراعيه جناحين يطير بهما في السماء. لذلك ابن عمر كان إذا قابل عبد الله بن جعفر يقول تعالى ويقبل بين عينيه ويقول يا ابن إيش الطيار، يا ابن جعفر طيار صاحب الجناحين، أو يا ابن صاحب الجناحين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم استلم عبد الله بن رواحة الراية فثبت الله قدمه حتى قتل شهيدا وهو يبكي. قال ثم استلم الراية خالد قال لم يؤمر وقد أمر نفسه، ثم قال سيف اللهم اجعل النصر على يديه، وفي رواية قال سيف سله الله على أعداء الله، فأطلق على خالد بأنه سيف من سيوف الله جل في علاه. فجعفر بن عرضاه قتل شهيدا وهو في الجنة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي منزلة عالية وكما قلنا له ما له من المقدار عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، هذا الأسد المغوار برغام، هذا الأسد حقا الذي نصر الله به الدين عندما أسلم وضرب أمير القوم، ضرب أبا جهل على رأسه لما بلغه، كان قد ضرب حمية ودخل الأول أو فأول دخول الإسلام حمية، قال تسب محمدا وتعلم أنه ابن أخي، فضربه ضربة فشج رأسه بدار النجوى، وقام الحي حتى قام الحيان يتقاتلان، فقال أبو جهل يسكت القوم لأنه يعلم أن المقتلة ستكون عظيمة، وحمزة ليس بالهين، ارتعبت فرائس الناس لما علموا بإسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه. لما أسلم حمزة رأى المسلمون في أنفسهم عز، ثم لما أسلم عمر تكاملت العز عليهم. لذلك لما دخل عمر الخطاب نظر عليه جعفر وهو يأتي عمر من بعيد، فنظر الصحابة قالوا طلع عمر، فقال حمزة إن جاء لخير فالخير له، وإن جاء لغير ذلك فقتله علينا هين. فلما جاء قام له النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بثوبه فقال الآن يا عمر الآن، فرجه رجة عظيمة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلما أسلم عمر الخطاب قام وقال يا رسول الله علام الخفاء، فصف الناس صفين، فوقف في الصف الأول حمزة على رأس الصف الأول حمزة، ووقف على رأس الصف الثاني عمر الخطاب، فكانت القضية الكبرى على أهل مكة عندما يعني نشر الله دين وداع وشاع بين الناس على إسلام هؤلاء الأذ الغاب حقا الذين نصروا الله ونصروا رسوله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة، وقال الصحابة كبر النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء 4 وكبر على حمزة 70، وهذا فيه نظر، لكن الغرض المقصود بأنه نعم صلى على شهداء أحد بعد سنين، وكان هذه حالة خاصة لشهداء أحد، الشهداء لا يصلى عليه. فحمزة رضي الله عنه وأرضاه أسد الله وأسد رسوله قتل غيلة من وحشي، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تريني وجهك، إن استطعت ألا تريني وجهك فافعل. فالغرض المقصود حمزة رضي الله عنه من أعظم الناس قدرا، ولما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فمثل به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمثلن ب70 منه، حتى قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. ثم نسخ هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى كلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا صفية ترى أخاها هكذا، وكان يعني يندب لحمزة رضي الله عنه وأرضاه. هذا آخر ما يقال في هذا الباب، إما الأسئلة وإما الدرس الثاني.